بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول أخطاء في باب التوبة. فهناك أخطاء في باب التوبة يقع فيها كثير من الناس، وذلك ناتج عن الجهل بمفهوم التوبة أو التفريط وقلة المبالاة. والحديث في هذه الحلقة سيدور حول خطأين في هذا الباب. الأول منهما تأجيل التوبة، والثاني الغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد من ذنوبه. أما تأجيل التوبة، فمن الناس من يدرك خطأه ويعلم حرمة ما يقع فيه، ولكنه يؤجل التوبة ويسوف فيها، فمنهم من يؤخرها إلى ما بعد الزواج أو التخرج، ومنهم من يؤجلها ريثما تتقدم به السن، إلى غير ذلك من دواعي التأجيل. وهذا خطأ عظيم، لأن التوبة واجبة على الفور، فأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور ما لم يقم دليل على جواز تأخيرها، بل إن تأخيرها ذنب يجب أن يستغفر منه. قال الغزالي رحمه الله: أما وجوب التوبة على الفور فلا يستراب فيه، إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان، وهو واجب على الفور. وقال ابن القيم رحمه الله: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخر، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة. وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. انتهى كلامه. أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله في قصر الأمل عن عكرمة رحمه الله في قوله تعالى: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، قال: إذا قيل لهم توبوا قالوا سوف. انتهى كلامه. فعلى العبد أن يعجل بالتوبة لوجوب ذلك، ولئلا تصير المعاصي رانا على قلبه وطبعا لا يقبل المحو، أو أن تعاجله المنية مصرا على ذنبه. ثم إن ترك المبادرة للتوبة مدعاة لصعوبتها، وسبب لفعل ذنوب أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، وإذا زاد زادت حتى يغلف قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وابن حبان والحاكم، وصححه وقال الذهبي على شرط مسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: يا بطال، إلى كم تؤخر التوبة؟ وما أنت في التأخير معذور، إلى متى يقال عنك مفتون مغرور؟ يا مسكين، قد انقضت أشهر الخير وأنت تعد الشهور، أتراك مقبول أم مطرود؟ أتراك مواصل أم أنت مهجور؟ أترى تركب النجب غدا أم أنت على وجهك مجرور؟ أترى من أهل الجحيم أنت أم من أهل القصور؟ وقال رحمه الله: ما هذه الغفلة وأنتم مستبصرون؟ ما هذه الرقدة وأنتم مستيقظون؟ كيف نسيتم الزاد وأنتم راحلون؟ كم آب من قبلكم ألا تتفكرون؟ أما رأيتم كيف نازلهم نازل المنون؟ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثانية من الأخطاء التي تقع في باب التوبة الغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد من ذنوبه، فكثير من الناس لا تخطر بباله هذه التوبة، فتراه يتوب من الذنوب التي يعلم أنه قد وقع فيها، ولا يظن بعد ذلك أن عليه ذنوبا غيرها، وهذا من الأخطاء التي تقع في باب التوبة والتي قل من يتفطن لها، فهناك ذنوب خفية وهناك ذنوب يجهل العبد أنها ذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد. انتهى كلامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار عن أبي بكر به، ورواه أبو يعلى عن معقل بن يسار به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك، ورواه أبو يعلى بإسناد آخر عن حذيفة عن أبي بكر به، قال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة، وليث مدلس. وأبو محمد وإن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيرهم فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، وحسنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين وصححه الألباني. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول خطأين من الأخطاء في مفهوم التوبة، وهما تأجيل التوبة والغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد من ذنوبه. وللحديث صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.